الأصحاح الخامس والأربعون. الكلمة التي تكلم بها إرميا النبي إلى باروخ بن نيرية عند كتابته هذا الكلام في سفر عن فم إرميا في السنة الرابعة ليهوياقيم بن يوشيا ملك يهوذا قائلا: هكذا قال الرب إله إسرائيل لك يا باروخ، قد قلت ويل لي، لأن الرب قد زاد حزنا على ألمي، قد غشي علي في تنهدي ولم أجد راحة. هكذا تقول له: هكذا قال الرب، ها أنا ذا أهدم ما بنيته وأقتلع ما غرسته وكل هذه الأرض، وأنت فهل تطلب لنفسك أمورا عظيمة؟ لا تطلب، لأني ها أنا ذا جالب شرا على كل ذي جسد، يقول الرب، وأعطيك نفسك غنيمة في كل المواضع التي تسير إليها.